سببها أن جماعة من الصحابة شربوا الخمر قبل تحريمها ثم قاموا إلى الصلاة وأمهم أحدهم فخلط في القراءة، فمعناها النهي عن الصلاة في حال السكر. قال بعض الناس هي منسوخة بتحريم الخمر. طبعا احنا الخمر كما لا يخفاكم مر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى كان ذم عام، مثل قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل، والنحل مكية كما تعلمون، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، سكرا ورزقا حسنا. فالعطف يقتضي ايش؟ المغايرة. اذا السكر ليس من الرزق، من الرزق الحسن، ليس من الرزق الحسن. بعدين في سورة البقرة، البقرة زادت في السنة الثانية للهجرة، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعه، لكنه ما حرم الله، إنما بينها إثمها كبير وشرها كبير، فيها منافع يعني تجارية. بعدين جاءت هذه الآية في سورة النساء، النساء نزلت قيل الخامسة من الهجرة وقيل السادسة، فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طبعا لا أخفاكم من الصلاة تستغرق اليوم كله، الفجر والظهر والعصر والمغرب، ومن يعني أطول وقت من الصباح إلى الظهر، وهذه فترة أصلا فترة عمل، ما أحد يشرب الخمر فيها. يعني عادة الناس يشربون الخمر مثلا بعد العصر أو بعد ما يأتي من العمل أو بعد ما يتغدى مثلا، وهذه الأوقات كلها أوقات صلوات. فأصبح الرجل لا يستطيع أن يشرب الخمر إلا مثلا بعد العشاء، وجرت عادتهم أن بعد العشاء ينامون مباشرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، لأنهم هم من الفجر يستيقظون، فما يأتي العشاء لهم خلاص يعني في نهاية التعب. طيب، فإذا كان بعد العشاء نايم، بعد الفجر في عمله، الظهر والعصر والمغرب والعشاء متتالية، فأصبح تقريبا يمر عليه الأيام الكثيرة ولا يشرب خمرا. فالشارع بهذه الطريقة جعلهم يبتعدون عن الخمر كثيرا، ويسهل عليهم المرحلة القادمة وهي الانتزاع التام منه، فهو تدرج عظيم يعني في الشرع. المؤلف له وجهة نظر في قضية النسخ، هل نسخت هذا أيام؟ لا، نقرأها الآن. قال بعض الناس هي منسوخة بتحريم الخمر، وذلك لا يلزم، لأنها ليس فيها ما يقتضي إباحة الخمر، إنما هي نهي عن الصلاة في حال السكر، وذلك الحكم ثابت في حين إباحة الخمر وفي حين تحريمها. وقال بعضهم معناها لا يكن منكم سكر يمنع قرب الصلاة، إذ المرء مأمور بالصلاة فكأنها تقتضي النهي عن السكر وعن سببه وهو الشرب، وهذا بعيد من مقتضى اللفظ. لكن قول المؤلف أنها ليس فيها ليس فيها نسخ بعيد أيضا، لأن النهي عن قربان الصلاة وحال السكر مفهومه أنك إذا كنت خارج الصلاة فيباح لك شربها. فالنهي أو النسخ جاء لهذا المفهوم الذي هو جوازها في غير أوقات الصلاة، فلا شك أنها منسوخة. يعني طبعا قصدك لو صلى هو سكران، ما راح يصلي صح هل يقضي؟ بس هو بس بعضهم، الواقع انه بعضهم يصلي هو سكران، فالظاهر ما تجزئ انه يعني فاقد عقله. لا، اقل من ذلك يعني. انا رايت والله مره صلى مع واحد سكران وكانت ريحته واضحه. وبعد الصلاة قام سلم على المصلين كلهم من أول الصف إلى آخره. فالأصل ممكن يصلي لكن لا تعتبر صلاة، لأنها أصلا يعني خارج وعيه، لا يدرك. لو يدرك يعني أنا ما أدري صراحة عشان طريقتهم دول السكر، هل بعضهم مثلا عنده سكر بسيط أو سكر يعني أنا سمعت أن بعضهم يصل يعني الإدمان فيه أو كثرة الخمر أنه لا يفقد وعيه. فإذا ما يفقد يعني إذا كان مدرك تصبح صلاة صحيحة. هواء خارجي أصل. يفيق يعني. لا يسأل يفقد وعي. إذا في المحلات يسأل سبحان الله. سبحان الله. على كل حال إحنا أهل الضابط إذا كان الرجل يعني لا زال في عقله مدركا فلا زال الصلاة واجب عليه. لكن طبعا يمر بوضوء وكذا يعني شروط الصلاة. طبعا المذاهب الأربعة عندنا أن الخمر نجس عين. سبحان الله. نجاسته نجاسة عين. أيوة المذاهب الأربعة متفقين على هذا. فهذه إشكالية أخرى وهي أن يصبح فمه متنجس فلا بد يغسله وكذا. يعني يعني لا كان مؤلف فيه احتمال آخر يعني لكن الراجح أنه مسوح. مسوح. نعم. صلى عمر بتعليمها صحيح وجاء أيضا في حديث صحيح أن عمر رضي الله عنه كان يقول اللهم بين لنا بالخمر بيانا شافيا وكل مرة تنزل عليه يكرر فهو كان ملهم رضي الله عنه يعني يعرف أن حكمها الخمر فنزلت في المائدة اللي هي المائدة طبعا نزلت السنة الثامنة الهجرة فلما نزلت قال انتهينا وهذا نفهم منه أن يعني حكمة الشارع في قضية التدرج يعني شوف من السنة الأولى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم واستمرت الفترة المكية 13 سنة وبعدين 8 سنوات في الفترة المدنية 21 سنة من 23 سنة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله الخمر آخر سنتين ف أي طول السنوات هذه هو يكرر فيدلك على أن الشارع سبحان الله يعني يراعي الناس وهذا يستفيد من درس عظيم جدا في قضية التدرج مع الناس سواء مثلا الذين أسلموا حديثا أو التائب أو المدمنين أحسنت مدمن المخدرات وكذا يصير تدرج معه لذلك أنا حتى فهمت أن بعض المدمنين يعطون جرع خفيفة حتى يصل مرحلة الانتهاء التام يعني. نعم. حتى تعلموا ما تقولون أي حتى يعود إليكم حتى تعود إليكم عقولكم فتعلمون ما تقرؤون ويظهر من هذا أن السكران لا يعلم ما يقول فأخذ بعض الناس من ذلك أن السكران لا يلزمه طلاقه ولا إقراره صحيح وفي خلاف بالعلماء هل طلاقه يقع ولا يقع الجمهور أنه لا يقع عندنا حنابلة يوقعونه عقوبة يعني عقوبة لسكره يقول لأنه هو تسبب بسكر نفسه وأيضا نفهم الآية تقرأوا الصلاة حتى وأنتم سكارى حتى تعلم ما تقولون نفهم منها يا أخواني أن الذي يصلي ولا يعلم ما يقول فقد شابه السكران يعني الله تعالى ليش قال السكران ما يصلي لأنه لا يعلم ما يقول من قراءة وما يسمع طيب هذا المشكلة هذا حال كثير من الناس اي والله للاسف لما يدخل الصلاة لا يعلم ما يقول ولا يدري ما ماذا قرأ ولا يتأمل فيما يقول ولا يتدبر فيما يقول خطيرة اي والله مشكلة صراحة مشكلة كبيرة نعم ولا جنبا الا عابري سبيل عطف ولا جنبا على موضع وانتم سكارى اذ هو في موضع الحال والجنب هنا غير الطاهر بانزال او علاج وهو واقع على جماعة بدليل استثناء الجمع منه واختلف في عابر السبيل فقيل إنه المسافر ومعنى الآية على هذا نهي أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا في السفر فيصلي بالتيمم دون اغتسال فمقتضى الآية إباحة التيمم للجنب في السفر ويؤخذ إباحة التيمم للجنب في الحضر من الحديث وقيل عابر السبيل المار في المسجد والصلاة هنا يراد بها المسجد لأنه موضع الصلاة فمعنى الآية على هذا النهي أن يقرب الجنب المسجد إلا خاطرا عليه وعلى هذا أخذ الشافعي رحمه الله الآية لأنه يجيز للجنب أن يمر في المسجد ولا يجيز له أن يقعد فيه وأحمد أيضا نعم ومنع مالك المرور والقعود وأجازهما داود لماذا مالك منع المرور والقعود لأنه فسر عابر السبيل بإيش بالمسافر فبالتالي لا يجيزه إلا المسافر لكن الصحيح أنه يعني عابر سبيل يعني مرور بدليل ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا أجنب أحدهم وهو في المسجد، يعني كان كثير من الصحابة في المسجد، فإذا أجنب خرج من المسجد، خرج ولا يدخل إلا عابر سبيل. وكانوا إذا أرادوا البقاء في المسجد وهم جنبا توضأوا، وهذا ثابت. فالوضوء يخفف من الحدث، يخفف من الحدث. إذن الجنب، الجنب دخوله المسجد إلا عبورا، إذا أراد الجلوس يتوضأ، إذا أراد الجلوس يتوضأ. واضح؟ يعني افترض مثلا قد يقول قال ما الفائدة، يعني راح يغتسل أحسن له، يعني خلاص طبعا يغتسل انتهت المشكلة. لكن أحيانا يحصل أن مثلا يكون برد شديد، مثلا يكون وضع مخيف ما يستطيع يخرج، يكون مثلا اغتسال يحتاج إلى ابتعاد أو يرجع إلى بيته. يعني لا تتخيلون مثل واقعنا اليوم، يعني من الحمامات الله يكرمكم قريبة وسهلة، لا بس وفي سخانات وكذا. السابق ما كان في هذا أبدا. يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني لم يكن فيه مكان وضوء ولا دورات مياه إلا يمكن في العهد العثماني. فتصور يعني كل الفترات هذه كل واحد يفضل بيته أيه ويأتي. فتخيل واحد مثل معتكف ويبي يغتسل، مضطر انه يطلع يروح مكان بعيد او يرجع الى بيته او كذا. اشك طيب هو خايف من البرد او بالليل او كذا، يقول يتوضأ ويبقى. نعم. وان كنتم مرضى او على سفر سببها عدم الصحابة للماء في غزوة المريسيع، فابيح لهم التيمم في عدم الماء، ثم ان عدم الماء على ثلاثة اوجه: أحدها عدمه في السفر، والثاني عدمه في المرض، فيجوز التيمم في هذين الوجهين بإجماع، لأن الآية نص في المرض والسفر إذا عدم الماء فيهما، لقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر ثم قال فلم تجدوا ماء. الوجه الثالث عدم الماء في الحضر دون مرض، فاختلف الفقهاء فيه، فمذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز فيه التيمم، لأن ظاهر الآية أن عدم الماء إنما يعتبر مع المرض أو السفر. الآن مسألة مهمة، يعني رجل في الحضر وله وليس مريض وليس عنده ماء، هل يتيمم أم لا؟ أي. الآية فإن كنتم مرضى أو على سفر، يعني الآية فقط حصلته في المريض والسفر أو المسافر. طيب هذا الرجل لا هو مسافر ولا هو مريض، هو حديث الآن عن رجل ليس عندهما وليس مسافرا، فإن كنت مع السفر فلم تجدوا، يعني الآية الآية قيدتها بهذا، فإن كنتم مرضى أو على سفر ثم جاءت فلم تجدوا ماء فتيمموا. الآن أنا أعطيكم يعني وجه يعني مثل أبي حنيفة، ليس ترجيحا لها، يعني بس أنا أقصد أن كلام أبي حنيفة يعني أخذا بظاهر القرآن قوي. طبعا الذي دل عليه السنة حين يأتينا إن شاء الله. أيوة. ومذهب مالك والشافعي أنه يجوز فيه التيمم، فإن قلنا أن الآية لا تقتضيه فيأخذ جوازه من السنة. أيوة. وإن قلنا أن الآية تقتضيه فيأخذ جوازه منها. الحديث عندك؟ أيوة. ما فيها؟ يقول يدل عليه حديث جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجرا فشجه في رأسه ثم احترق، قال أصحابي هل تدرون أن يقصر التيمم؟ قال ما نجدك قصرا أنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذلك فقتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العين السؤال، إنما كان فيه يتيمم ويعصم. هذا غير دليل، هذا ليس دليل، غلط، هذا خطأ فادح، لأن هذا مريض ومسافر. صح صح صح، هذا جمع من اثنين، يعني مثلا يستدل بأشياء أخرى، مثل حديث بلال لما تمرغ الداب. المحقق يعني لا في حديث كثيرة جدا غير هذه، حديث التيمم ثابتة ومتواترة أصلا، يعني ها هذا الحديث شيخ يؤكد الماء أكيد. صح لا لا، وفي أحاديث يعني بغض النظر عن هذا الحديث، في أحاديث أخرى، حديث عمر وبلال لما تمرغ الدابة، قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، ففهم بلال منها أنه يعني الوضوء بدل الماء، وهو كان جنب، فقام ايش تمرغ تمرغ الدابه لان الجنب العمار عمار فقال سبح الله. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال انما كان يكفيك كذا وكذا، لم يكن له مرض وسفر وكذا. وفي غيرها ايضا من الاحاديث يعني لا شك السنه دلت على هذا كذا. نعم، وهذا هو الارجح ان شاء الله. نعم، وذلك انه ذكر في اول الايه المرض والسفر، ثم ذكر الاحداث دون مرض ولا سفر، ثم قال بعد ذلك كله فلم تجدوا ماء، فيرجع قوله فلم تجدوا ماء إلى المرض وإلى السفر وإلى من أحدث في غير مرض ولا سفر، فيجوز التيمم على هذا لمن عدم الماء في غير مرض ولا سفر، فيكون في الآية حجة لمالك والشافعي. ويجوز التيمم أيضا في مذهب مالك للمريض إذا وجد الماء ولم يقدر على استعماله لضرر بدنه، فإن قلنا إن الآية لا تقتضيه فيأخذ جوازه من السنة، وإن قلنا إن الآية تقتضيه فيأخذ جوازه منها، على أن يتأول قوله وإن كنتم مرضى أن معناه مرضى لا تقدرون على مس الماء. أيوة. على أن يتناول. على أن يتأول. صحيح. عندنا صح. وحد المرض الذي يجوز فيه التيمم عند مالك هو أن يخاف الموت أو زيادة المرض أو تأخر البر، وعند الشافعي خوف الموت لا غير. وحد السفر مذهب أحمد كمذهب مالك يعني، قال فإن خشي زادة مرضه أو تأخر برؤه جاز له التيمم. يعني المريض إذا كان يخشى من الماء أنه يسبب زيادة مرض أو تأخر برؤ أو موت طبعا، فلا شك بجواز التيمم له. ويسمونها العلماء يعني فقد الحكمي، فقد الحكم، مع أنه موجود الماء ليس فقدا حسيا، لكن لأن الماء استخدامه قد يؤدي إلى مرضه يعني. ومثلهم يعني بعض العلماء يسميه فاقد الطهورين، هو إذا كان يضره الماء ويضره التراب أيضا، فهذا يجوز له أن ينوي رفع الحدث فقط يعني. مثلا المحترق، المحترق احتراقا كاملا لا يستطيع أن يغتسل بماء ولا أن أيضا يمس التراب، لأن التراب يؤذيه يدخل في يتخلل جروحه يعني. فمثل هذا يجوز له أن يتيمم. مثل بعض أيضا الأخوة كانوا في الثلج ولم يكن عندهم ماء، يعني كانوا في أماكن كلها ثلوج بينهم بين التراب مترين ولا يستطيع أن يصل إلى التراب وليس عندهم ماء وما في لا حطب ولا كذا، يعني اقصد حتى إذابة الثلوج مثلا غير قادرين عليها، فمثل هذا ينوي ويرتفع حدثه يعني لو تيمم بالثلج يروح يمرض. نعم. وحد السفر الغيبة عن الحضر، سواء كان مما تكسر فيه الصلاة أم لا، أو جاء أحد منكم في أو هنا تأويلان أحدهما. نعم. لا فقط ينوي رفع الحدث، لأنه هو مثلا المحترق مثلا ما يستطيع يمس الأرض يعني أي شيء يؤذيه، لا يتعبه جدا. مثلا على كل حال احنا الضابط العاجز عن الطهرين، عاجز دام يقدر هو عاجز ينوي كل صلاة على الراجح يعني. هو طبعا عندنا هذه ينبني على خلاف هل التيمم مبيح ولا رافع في أو هنا للتأويلان، أحدهما أن تكون للتفصيل والتنويع على بابها، والآخر أنها بمعنى الواو، فعلى القول بأنها على بابها يكون قوله فلم تجدوا ماء راجعا إلى المريض والمسافر، وإلى من جاء من الغائط، وإلى من لامس، سواء كان مريضين أو مسافرين أم لا، حسب ما ذكرنا قبل هذا. فيقتضي ذلك جواز التيمم للحاضر الصحيح إذا عدم الماء، وهو مذهب مالك والشافعي، فيكون في الآية حجة لهما. وعلى القول بأنها بمعنى الواو يكون قوله فلم تجدوا ماء راجعا إلى المريض والمسافر، فيقتضي ذلك أنه لا يجوز التيمم إلا في المرض والسفر،

ومع هذا ما توضأ له النبي عليه الصلاة والسلام. حديث صحيح شيخ. صحيح. فهذا يعني يقوي القول الثالث أنه يعني هو الزوجة لا ينقض خلاص يعني على على شيخ الإسلام لا ينقض أبدا حتى لو كان غير محرم. يعني هو يرى أن المقصود بالآية لامسته النساء ولا فقط الجماع، الجماع وغيره من الملامسة. الثاني يرى ما دون الجماع، يعني الجماع لا يدخل في الآية، أن الآية أو لامسته النساء يعني لمس فقط. والثالث أن الجماع لا غير. نعم. فإن وجده بثمن فاختلف هل يجوز له التيمم أم لا. قال هل يجوز التيمم الجنوب لا يكون ما دون الجمع ناقل الوضوء، وهو مذهب بحنيفة أنه لا ينقض يعني المس. هل يجوز له التيمم أم لا. وإن وهب له فاختلف أيضا هل يلزمه قبوله أم لا. فتيمموا التيمم في اللغة القصد، وفي الفقه الطهارة بالتراب، وهو منقول من المعنى اللغوي. هذا عندهم قيد مهم أظن أحد يذكره الفقهاء الآخرين، قال إن وهب له مال لا منة فيه، لا منة فيه، يقيدون هذا بهذا، وهذا صراحة تقييد يعني رائع في بناء الشخصية المسلمة. فلو وهب ماء للوضوء وليس عنده إلا هذا الماء، لكن سيجد فيه منة، فله أن يتيمم ولا يأخذ الماء، كرامة، يعني محافظ على شخصية المسلم وكرامته وعزته. نعم. وفي الفقه الطهارة بالتراب، وهو منقول من المعنى اللغوي، صعيدا طيبا، الصعيد عند مالك هو وجه الأرض، كان ترابا أو رملا أو حجارة، فأجاز التيمم بذلك كله، وهو عند الشافعي التراب لا غير. ورجح هذا شهر السلام، رجح مذهب مالك. والطيب هنا الطاهر، وهو عند الشافعي التراب لا غير، وكذلك الحنابلة يرى أنه لابد أن يكون تراب وطيب يعني طاهر. نعم. واختلف ذلك من الغرائب في في في مساجد المالكية في بلاد المغرب العربي، تجد عندهم صخور هكذا صخرة موجودة في مساجد توضع في المساجد، فالرجل إذا كان شاكا مثلا في وضوءه أو ناسي أو أدركته الصلاة ويخشى فوات الجماعة، فيأخذ الصخرة ويتيمم عليها ويصلي. وقد رأيت هذا في الرحلة هذه كذا مرة، حتى في موريتانيا مثلا يضعونها دائما، فيجعلونها لمن يعني يعجز على الماء أو يسبق. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية يجيز التيمم مع وجود الماء، مع وجود الماء، إذا خشي فوات ما لا يدرك بقضاء، مثلا صلاة الجنازة. أنا جيت حين صلاة الجنازة وسيتصلى الجنازة وسيدفع الرجل بعدها مباشرة، فأنا لو رحت وتوضيت ورجعت ذهبت علي صلاة الجنازة. الشيخ الإسلام يجيز في مثل هذه الحال أن يتيمم. صلاة الجمعة، طيب لو أني ذهبت وتوضيت ممكن مثلا تنتهي الصلاة فتصبح علي ظهرا بدل أن تكون، يجيز مثل هذا. فما يخشى فواته ولا يمكن قضاؤه يجيز فيه التيمم. واختلف في التيمم بالمعادن كالذهب وبالملح وبالتراب المنقول كالمجعول في طبق وبالآجر وبالجص المطبوخ وبالجدار وبالنبات الذي على وجه الأرض، وذلك كله على الاختلاف في معنى الصعيد. طبعا في الصحيحين عن أبي الجهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ذهب إلى الخلاء ثم رجع فتيمم من الجدار، تيمم من الجدار فضرب الجدار وتيمم. رمض إيه كان رمض بس صحيح يعني إن كان مثلا ترابا أو أصل تراب، لكن هو هذا يرد على قضية أن فيه ما يعلق، بعضهم يشترط هذا عادة الجدار يكون مثلا طين وممسوح وكذا ويابس، فلو تيمم فيه الشخص لا يعلق شيء بيده يعني، فهذا يقوي مذهب مالك، لأن كل ما صعد على الأرض سواء له يعني تراب وليس له تراب. نعم. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم

فكان يمسك وجهه ويمسك رأسه الخلف ويخشى أنه قد طمس وجهه إلا يسلم، فكان هذا سبب الإسلام قبل الإسلام يعني. أو نلعنهم أي نمسخهم كما مسخ أصحاب السبت وقد ذكروا في البقرة، أو يكون من اللعن المعروف، والضمير يعود على الوجوه. لا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فأبدها على أدبارها أو نلعنهم كما من أصحاب السبت، فخاف جدا من الآية وأسلم. سبحان الله. هم هذا يدل على أن يعني صدقه يعني تأثر به، ويدل على أن القرآن واحد يعني واحد ومؤثر بذاته. والضمير يعود على الوجوه والمراد أصحابها، أو يعود على الذين أوتوا الكتاب على الالتفات، يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية هي الحاكمة في مسألة الوعيد، وهي المبينة لما تعارض فيها من الآيات، وهي الحجة لأهل السنة والقاطعة بالخوارج والمعتزلة والمرجئة. وذلك أن مذهب أهل السنة أن العصاة من المؤمنين في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وحجتهم هذه الآية فإنها نص في هذا المعنى. ومذهب الخوارج أن العصاة يعذبون ولا بد، سواء كانت ذنوبهم صغائر أو كبائر. ومذهب المعتزلة أنهم يعذبون على الكبائر ولا بد، ويرد على الطائفتين قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومذهب المرجئة أن العصاة كلهم يغفر لهم ولا بد، وأنه لا يضر ذنب مع الإيمان، ويرد عليهم قوله سبحانه لمن يشاء، فإنه تخصيص لبعض العصاة. وقد تأولت المعتزلة الآية على مذهبهم فقالوا لمن يشاء هو التائب، فإن التائب لا خلاف أنه لا يعذب. وهذا التأويل بعيد، لأن قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به في غير التائب من الشرك، وكذلك قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في غير التائب من العصيان، ليكون أول الآية وآخرها على نسق واحد. وتأولتها المرجئة على مذهبهم فقالوا لمن يشاء معناه لمن يشاء أن يؤمن، وهذا أيضا بعيد لا يقتضيه اللفظ. وقد ورد في القرآن آيات كثيرة في الوعيد، فحملها المعتزلة على العصاة، وحملها المرجئة على الكفار، وحملها أهل السنة على الكفار وعلى من لا يغفر الله له من العصاة، كما حملوا آيات الوعد على المؤمنين الذين لم يذنبوا، وعلى المذنبين التائبين، وعلى من يغفر الله له من العصاة غير التائبين. فعلى مذهب أهل السنة لا يبقى تعارض بين آيات الوعد وآيات الوعيد، بل يجمع بين معانيها بخلاف قول غيرهم، فإن الآيات فيها تتعارض. أيوة. اللي هو الشرك الأصغر. صح. إن الله لا يغفر أشرك، قصدك إن الله يغفر أشرك به. يدخل في الذي لا يغفر. يدخل في الموازنة. أنا ممكن يغفر يعني، ولا لا يغفر قصدك. يدخل في الشرط في الشق الأول أو الشق الثاني. يدخل في الموازنة يعني يؤثر في العبادة. هو قطع يؤثر، لكن هل قصدك أن الشرك الأصغر يدخل في الذي لا يغفر أو في الذي يغفر؟ لا يغفر. يعني يكون الله لا يغفر الشرك به، سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. ما يغفر يعني مو الشرك الأصغر الآن يدخل في الموازنة، موازنة الأعمال. إيش تصل الموازنة؟ إذا في يعني في الميزان يعني الشرك الأصغر يعني يخفف لا يغفر يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، يعني الشرك الأصغر داخل في هذه الآية على قولين. في أي قسم؟ داخل. لا يغفر. طيب صحيح، وهذا كلام صحيح ترى، ليس خطأ يعني. أي لأن الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به أن يشرك هذه يعني الآن عندنا إحنا قاعدة أن مع فعل مضارع تؤول بإيش مصدر يعني تصير الآية إن الله لا يغفر إشراكا به أيوة وإشراكا نكرة في سياق الشرط إن الله لا يغفر أن يشرك به أقصد في سياق النفي إن الله لا يغفر أن يشرك إشراكا به والنكرة في سياق النفي تعم تصبح من أدلة العموم إذن الشرك بأنواعه سواء شرك أكبر أو أصغر يدخل في هذا أيوة لكن الذي يوجب الخلود الشرك الأكبر لكن يعني يقصد أنه صح أنه لا يغفر يعذب به الأصغر الأصغر لا إذا تاب حتى الشرك الأكبر خلاص انتهى خلاص أي الحديث أحسنت التوبة هذه تجب كل شيء تجب ما قبل لكن الحديث الآن رجل مات على شرك أكبر إيش الحكم هذا مخلد في النار طيب رجل مات على شرك أصغر يعاقب به يعاقب إذا كان من أهل التوحيد لكنه لا يغفر ولا يخلد طيب إذا كان الذنوب عادية غير الشرك الأكبر أصغر فهي تحت المشيئة إن شاء الله غفر في خلاف بين بعض العلماء يرى أن الشرك أصغر لا يدخل مع الصغائر مع الذنوب أقصد يعني عموم الذنوب سواء كانت كبيرة أو صغيرة ويقول أن هذه كبيرة فالخلاف في الشرك الأصغر هل هو داخل في الشرك الأكبر في عدم المغفرة أم داخل تحت المشيئة هذا في خلاف بين العلماء شراح كتاب التوحيد يرونه داخل مع القسم الأول الشرك والرياء طبعا يدخل في الرياء العجوب أي أشياء يعني كثيرة الله يعافيك نعم تلخيص المدى وتلخيص المدى يعني ما يدخل في المغفرة ما يدخل في المشيئة يعني وتلخيص المذاهب أن الكافر إذا تاب من كفره غفر له بإجماع تمام وإن مات على كفره لم يغفر له وخلد في النار بإجماع تمام وأن العاصي من المؤمنين إن تاب غفر له وإن مات دون توبة فهو الذي اختلف الناس فيه جميل الذين يزكون أنفسهم هم اليهود وتزكيتهم قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه وقيل مدحهم لأنفسهم فتيلة الفتيل هو الخيط الذي في شق نواة التمرة وقيل ما يخرج بين إصبعيك وكفيك إن فتلتهما وهو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء فيدل على أن على الأكثر بطريق الأولى يفترون دليل على أن تزكيتهم لأنفسهم بالباطل